هناك كثير من الناس لا يعلمون أن صلاة العصر من السنة المستحبة أن يصلي بعد صلاة العصر ركعتين. كثير من الناس لا يعلمون هذه الحقيقة، ولذلك أشكل على بعض الحاضرين حينما أكدنا أكثر من مرة أن المسلمين إذا جمعوا بين الظهر وبين العصر فلا فصل بين الفريضتين بصلاة السنة التي بعد الظهر، لأن هذا ينافي الجمع. لكن إذا انتهوا من صلاة العصر فإن شاء يصلي ركعتين بعد صلاة العصر، الركعتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فله ذلك. فقد جاء في صحيح مسلم، فيجب أن تعلم هذه الحقيقة حيث غفل عنها جماهير المصلين، ليس اليوم فقط بل وقبل اليوم بقرون. جاء في صحيح مسلم من حديث رسول الله، من حديث عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر يوما ثم دخل بيتي إلا وصلى ركعتين، إلا وصلى ركعتين. صحيح أن سبب هاتين ركعتين كان أن الرسول شغل عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر، لكن وعظم الرسول عليه السلام على هاتين الركعتين فصارت سنة، ليست فقط مرة واحدة صلاها وانتهى الأمر ونحن منهيون عن هاتين الركعتين، لا، وإنما كان سبب صلاة إياهما ركعتين بعد العصر هو أنه شغل عن ركعتين بعد الظهر فأداهما الرسول عليه السلام بعد العصر، ثم استمر على ذلك عليه السلام.